بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل يصف الصبيان في صفوف الرجال أم يؤخرون؟ والمراد بالصبيان ما كان دون البلوغ، وصورة المسألة واضحة: من كان دون البلوغ من الصبيان هل يصلي في الصف الأول ومما يلي الإمام إذا حضر الكبار وكان هو السابق، أي وكان هذا الصغير هو الذي سبق إلى الصف، فهل ينحى ثم يقدم الكبار إلى الصف الأول ثم ما كان من صبيان ينحون إلى الصف المؤخر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنهم ينحون إلى الصف المؤخر، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدل بعض أصحاب هذا القول بما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال لقومه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصف الرجال ثم صف الولدان خلف الرجال ثم صف النساء خلف الولدان. أخرجه أحمد برقم 22896. وهذا الحديث ضعيف في إسناده شهر ابن حوشب، وهو ضعيف الحديث. ما وجه الشاهد من هذا الحديث لمسألتنا؟ من يجيب؟ فصف الولدان خلف الرجال. استدل بعض أصحاب هذا القول بهذه اللفظة من الحديث أن الولدان لم يصفوا خلف الإمام مباشرة، وإنما صف الرجال الكبار، حتى ولو كان الصف لم يكتمل، فعند أصحاب هذا القول ينحى الصبيان إلى الصف المؤخر، وعمدتهم هذا الحديث وهو ضعيف كما ترى. وجرى على هذا العمل الكثير من الحزبيين في هذا الزمان وبعض الصوفية، فأنت تدخل إلى مسجد من مساجدهم وإذا بالصف الأول ما قد اكتمل بالمصلين، وتجد الصف الثاني قد امتلأ بالصبيان، فهم لا يسمحون للصبيان بإتمام الصف واكتماله، فعمدتهم هذا الحديث الضعيف. وهذا اعتمد على هذا الحديث كثير من الفقهاء، فقالوا الصف الأول حتى وإن لم يكتمل إلا بالصبيان فإنهم ينحون، ثم يبقى الصف لا يدخله غير الرجال الكبار. القول الثاني أن الصبيان لهم أن يصلوا في الصفوف الأول مع الرجال إن استبقوا، فهم أحق بذلك. وقال بهذا القول المالكية وبعض الشافعية، قالوا ينحى الصبيان إلى الصف الثاني ثم تبقى الصفوف للكبار. والقول الثاني قال به المالكية وبعض الشافعية أن الصبيان إن سبقوا إلى الصفوف الأول فيبقون في الصف ولا ينحون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مكان فهو أحق به. وأيضا مما يدل على مما استدل به أصحاب هذا القول ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري برقم 76 ومسلم برقم 505. ما هو الشاهد؟ قوله فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. الشاهد أنه كان قد ناهز الاحتلام، يعني لا يزال صبيا، ما قد بلغ، قد قارب البلوغ، ومع هذا دخل الصف وصلى في الصف وهو لا يزال صبيا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فهذا يدل أن الصبيان يصفون مع الكبار ولا ينحون إلى المؤخرة أو إلى صف مؤخر. فإذن هذا وجه الشاهد، أن ابن عباس دخل الصف مع الرجال ولم ينح في صف مستقل خاص بالصبيان. ومما استدل به أيضا أصحاب هذا القول ما جاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. ما وجه الشاهد؟ نعم يا دكتور، ما وجه الشاهد؟ أحسن، قوله فصففنا خلفه ما يدل أنه كان مع الرجال وهو لا يزال صبيا. الاستدلال الآخر قوله وأنا فيهم، فهذا مما يوضح أن صلاة الصبيان مع الكبار عن اليمين أو عن الشمال أو مما يقارب الإمام، إذا سبق الصبيان إلى ذلك وكانوا مميزين بهذا الشرط، وكانوا مميزين أي ممن يفقه الصلاة ويحسن الصلاة حتى وإن لم يكن بالغا، فلا ينحى ويمنع ويؤخر إلى الصف المؤخر. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 1321، وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وهو أيضا شامل. وأيضا مما استدل به أصحاب هذا القول، ما هو هذا القول؟ وعن أي مسألة نتحدث عندك؟ اللي بالمؤخرة ها؟ أجاب، أحسنت. وأنت يا حمزة إيش المسألة؟ أحسنت. وأنت يا أبا بكر المسألة التي نحن في صددها، حكم صلاة الصبيان في صفوف الرجال. الآن إذا صلى الناس في الصف، هل يدخل الصبيان مع الرجال؟ هذا يدخل من هنا وهذا يدخل من هنا. إن سبق هؤلاء الصبيان ودخلوا في الصف، هل يقرون على هذا الأمر فيكونون هم الأحق بهذا السباق وبهذا الصف للأول، أم ينحون فيقال لا هذه الصفوف خاصة بالكبار ثم ارجعوا إلى المؤخرة صفوا صفوف خاصة بكم؟ هكذا هي المسألة كما سمعت. وذكرنا أن المسألة فيها قولان، ولا زلنا مع أدلة أصحاب القول الثاني. من هم؟ من يجيب؟ ها أنت. المالكية والشافعية؟ لا، وبعض الشافعية. وجه الشاهد من حديث ابن عباس يا عبد الله، قال فصففنا خلفه، عبد الله بن عباس قال فصففنا خلفه، يعني نفسه والرجال، فهو كان صبيا ما قد بلغ، فما كان دون البلوغ يقال له صبي في السابعة الثامنة إلى قبل البلوغ، وغالب الناس يبلغ في الخامسة عشر هذا جزما، ثم ما دون ذلك بحسبهم، فبعضهم إن كان مرتاحا ومغدق عليه يبلغ سريعا، بعضهم ربما بلغ وبلغت بعض النساء في التاسعة من عمرها أو في العاشرة أو في الحادية عشر. فالشاهد أن عبد الله بن عباس كان صبيا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الرجال، لم ينحى ويقال اذهب إلى صفوف خاصة بالصبيان. قوله وأنا فيهم يعني في صفوف الرجال. وأيضا من أدلة ذلك، من أدلة المالكية، ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم. ما وجه الشاهد منه؟ من يجيب؟ هل يمكن هناك من لم يفهم وجه الشاهد من هذا الحديث؟ نعم أحسن. أولا من هو اليتيم؟ هو الذي، نعم يا دكتور، نعم، من مات أبوه قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فلا يقال يتيم. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على محتلم يتم، هكذا جاء في الحديث. فما تسمعه الآن عند بعض الناس يكون في عمر 20 سنة ويقول لك أنا يتيم، هذا يحصل. وبعضهم يثق، يعني يتكلم معك بانكسار: أنا يتيم. 25 إلى 30 أو امرأة، أو إذا أراد شفاعة يقول: أنا أريد أشفع اليتيم، فأنت ترحم، يقول الله المستعان. كم عمر هذا اليتيم؟ يقول لك والله 25 27. إيش من يتيم هذا؟ هذا يحتاج هو نفسه يشتغل ثم يصرف على الأيتام. الآن وجه الشاهد من هذا الحديث أن أنس ابن مالك كان بالغا فصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن يقال له رجل. وجه الشاهد أن اليتيم ما دون البلوغ وقد صف مع أنس رضي الله عنه، فلم يقل له تنحى إلى صف وحدك كونك صبي، ولكن صلى مع أنس، وأنس قد كان بالغا وكان من الرجال. هذا هو وجه الشاهد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث: واستدل أيضا بحديث أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة. انتهى من فتح الباري عند حديث 727. والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو الذي تؤيده الأدلة، وهو الذي رجحه عدد من العلماء، وهو ظاهر ترجيح الإمام البخاري، حيث بوب على حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا يصلي على جنازة إنسان قد دفن، صلى خلفه ابن عباس في صفوف الرجال. بوب على هذا الحديث الإمام البخاري بقوله: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. وقوله في الجنائز لا يعني خصوصية صلاة الصبيان مع الرجال في الصفوف في الجنائز فحسب، بل هو عام. فكونه قد صح صلاة ابن عباس وهو صبي في صفوف الرجال في صلاة الجنازة فهذا على عمومه، وأيضا ما يدل عليه الأحاديث المتقدمة يدل أن هذا القول هو الذي يرجحه الإمام البخاري، فهو يرد بهذا التبويب على الجمهور. وإلا فالجمهور يقولون مطلقا لا يصف الصبيان مع الرجال، لا في الفريضة ولا في النافلة، والنافلة يشمل صلاة الكسوف والخسوف والقيام والتراويح، وأيضا يشمل الجنائز والاستسقاء وما إلى ذلك. القول الصحيح كما سمعت جواز صلاة الصبيان في الصفوف مع الكبار، ولا ينحون إلى صفوف لوحدهم، لأن هذا لم يرد، ليس على هذا دليل، والحديث الوارد في ذلك كما سمعتم ضعيف. جرى على هذا العمل عند أهل السنة، وأما في بعض مساجد الحزبيين والصوفية ومن إليهم فهم يصفون الأولاد الصغار حتى وإن كانوا مميزين في صفوف مستقلة لا يجعلونهم يتمون الصفوف الأول، يبقونها فارغة حتى وإن لم يجي مصلون من الرجال، وهذا يعد خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تموا صفوفكم لا تدعوا فرجات للشيطان، ويقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم، هذا عبد الله جاء بحديث قيس ابن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجذبني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة. هذا لا يدل على أن أبي بن كعب نهاه عن الصلاة في صفوف الرجال، وإنما فيه أن هناك من هو أولى منه بالصلاة خلفه مباشرة، خلف الإمام مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهو محمول أن هناك من هم من أولي الفضل من الرجال من العلماء وحفاظ القرآن، من هم أولى منه بهذا المقام خلف الإمام، فلم ينكر عليه أبي بن كعب الصلاة في صفوف الرجال، وإنما أنكر عليه الصلاة خلف الإمام مباشرة. هذا واضح يا عبد الله؟ هكذا ينبغي كما تقدم معنا. الصبيان الذين هم دون البلوغ وإن كانوا مميزين فإنهم لا يصلون خلف الإمام مباشرة حتى ولو سبقوا إلى المكان، ولا يطردون إلى الصفوف الثانية أو الثالثة، الصفوف الأخرى، وإنما يبقون في الصف الأول من جهة بعيدة، إما عن اليمين أو عن الشمال، ويتحرى الإمام، لا يجعل خلفه إلا من كان من كبار السن من الرجال من أولي الفضل الذين يشملهم فضيلة العلم من طلاب العلم وحفاظ القرآن وما إلى ذلك. فإن تعذر وجودهم وكبر الإمام وكبروا، فبالاتفاق أنه بعد التكبير لا يجوز أن ينحون، ولو جاء أولو الفضل بعد ذلك فإنهم يستمرون في صلاتهم. لكن هل للإمام قبل تكبيرة الإحرام إن رأى من أولي الفضل من طلاب العلم مثلا، من حفاظ القرآن، من المشايخ، من الكبار أهل الفضل، ينحي الصبيان ثم يقدم هؤلاء خلفه مباشرة؟ الجواب نعم، له أن يفعل ذلك، وعلى هذا عمل السلف، منهم أبي بن كعب كما تقدم معنا في قراءة هذا الحديث الذي جاء به عبد الله. وأنا مرة ذكرت لكم قصة أبي داود، أذكرها يا أبا داود؟ أذكر قصة معك. مرة أبو داود البريطاني في دماج، يعني أنا كنت في السابعة عشر نحوها، كنت أصلي خلف الشيخ مباشرة، كانت تمر شهور خلف الشيخ مباشرة، ثم إذا سلم الشيخ أنا أقدم الميكروفون، أدخل الميكروفون، أغلق المفتاح الكهرباء. فأبو داود مرة زعل مني، قال: كيف يصلي هذا خلف الشيخ مباشرة وهناك من أولي الفضل؟ فأنا ما شعرت بهذا، فمباشرة لما انتهى الشيخ من الدرس قمت أبعد الطاولة، فتفاجأت بأبي داود بجانب الشيخ وأنا آمن، ما توقعت 1% أنه سيقصدني أنا بالنصح عند الشيخ. فقام: يا شيخ، هذا يا شيخ يصلي خلفك مباشرة، وهناك من هم أولى منه من أولي الفضل أولي الأحلام والنهى. لكم أن تتخيلوا كيف كان موقفي، شعرت الدنيا ظلام أمامي، تمنيت أن الأرض تبتلعني، أصابني خوف شديد، يعني فاجأني مباشرة. أنا لو أعلم أنه سيذهب يشتكي بي لهرب، الشيخ لما رآني بذاك الحال قال لا يا أبا داود هذا قد حفظ القرآن، هذا من أولي الأحلام والنهى. فنظر إلي أبو داود قال هكذا خيرا إن شاء الله ومشى. طيب الشاهد أنه فعلا ينكر على الصبي، مثلا يأتي طفل صبي عامي وإن كان مميزا في مسجد من مساجد أهل السنة وفيه طلاب علم وحفاظ قرآن، بل وفيه صبيان مثلا من الذين يقبلون على العلم، فيأتي ويصلي خلف الإمام مباشرة، فهل نقول من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ الجواب لا، هنا ينحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا يشمل من كان من أولي الفضل من أولي العلم من طلاب العلم من الدعاة إلى الله من العلماء من المشايخ، ثم لا ينحى إلى الصف المؤخر البتة، وإنما يقال له ارجع اليمين أو اليسار، وعلى هذا فقس. مسألة، ما حكم الصلاة بين سواري المسجد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يكره الصلاة بين السواري، وقال بهذا القول الشافعية والحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 131، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول صفحة 656. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ نعم يا خليل، نعم أحسن. فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، صلوا بين السواري، فأنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل الشافعية والحنابلة بهذا الحديث على الكراهة. لماذا قلنا على الكراهة ولم نقل على التحريم، مع أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نتقي؟ أحسن، ليس في الحديث النهي عن الصلاة بين السواري، وإنما كانوا يتقون يجتنبون ذلك يتحاشون ذلك، فلم يأتي ما يدل على نهيهم بما يفيد التحريم والمنع والتشديد في ذلك، وإنما أنس يقول كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يكونوا يفعلوا ذلك يصلوا بين السواري. واستدل بعضهم أيضا بأحاديث فيها النهي صراحة لكنها لا تثبت، وإليكم بيان هذه الأحاديث ثم بعد أن أذكر القول الثاني إن شاء الله. الحديث الأول عن قرة ابن إياس رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه برقم 1002، وهو حديث ضعيف في إسناده أبو مسلم هارون ابن مسلم قال أبو حاتم مجهول، فلو صح هذا الحديث لا كان فصلا في المسألة، ولاتفقوا أن النهي هنا يفيد المنع، لكن الحديث ضعيف، ولهذا حتى أصحاب هذا القول الذين قالوا يكره ولا يحرم لم يجزموا بالتحريم، لأن الأحاديث الذي يظهر التي فيها النهي عن الصفوف بين السواري ضعيفة عندهم، إذن استدلوا بهذين الحديثين. ما هما؟ الحديث الذي تقدم حديث أنس كنا نتقي هذا، هذا ليس فيه صراحة المنع، ولهذا قالوا بالكراهة. وأما الحديث الآخر الذي استدلوا به فهو حديث قرة ابن إياس، وما حاله الذي فيه النهي صراحة عن الصلاة بين السواري، ما حاله يا عبد الرحمن؟ من في إسناده؟ أبو مسلم. من هو يا دكتور؟ هارون. ها أبو مسلم، هارون ابن مسلم، أحسن. القول الثاني أن الصلاة بين السواري مرخص بها ولا كراهة في ذلك، وقال بهذا القول الحنفية والمالكية، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال، أي ابن عمر، فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى، رواه البخاري برقم 505 ومسلم برقم 1329. ما وجه الشاهد الذي استدل به أصحاب القول الثاني أن الصلاة بين السواري مرخص فيها؟ نعم يا خليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، قالوا فهذا يدل على جواز ورخصة الصلاة بين السواري، والراجح هو القول الأول، لأن الحديث هذا فيه أن صلاة المنفرد بين السواري يستدل به على صلاة المنفرد بين السواري، وهذا عند الجميع يجوز صلاة المنفرد بين السواري، لكن لا يستدل به على صلاة جماعة المصلين بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده. نعم كما سمعت الإمام البخاري حمله على صلاة المنفرد بين السواري ولا يستدل به على صلاة الجماعة، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة. ماذا يفهم؟ أن الإمام البخاري رأى أن هذا الحديث لا يستدل به على نعم على الصفوف بين السواري، فهذا مما يستدل به على صلاة المنفرد بين السواري أنها صحيحة، أما من كان في جماعة صفوف لا تقام بين السواري إلا إن ازدحم المسجد، فقد رخص الجميع في ذلك، إن ازدحم المسجد ولم يكن هناك مكان ليصلي الناس فلا بأس من الصلاة بين السواري، لكن بعد أن تمتلئ المرافق والساحة ورحبة المسجد نعم إن تعذر وجود مكان للصلاة فلا بأس من الصلاة بين السواري. نعم الذي يظهر بالإجماع أن الجميع يرون الصلاة بين السواري إن كانت لعذر لم يختلفوا، إن ازدحم المسجد بالمصلين ولم يكن هناك مكان يسعهم يسع البقية فللبقية هؤلاء أن يصفوا بين السواري، وإنما نهي عن الصلاة بين السواري. لماذا؟ لأنها متقطعة لا تدع فرجات للشيطان، فالساري هذه بمقام الفرجة، ويقول عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله، فالصفوف إذا كانت بين السواري تكون متقطعة، لكن يجوز ذلك في العذر الذي سمعت، إن كان المسجد قد امتلأ وسيفوت جماعة المصلين الذين لم يجدوا مكانا في المسجد الصلاة، فهنا يتقدموا ويصلوا بين السواري، وعلى هذا جرى عمل أهل العلم. هذه المسألة شاملة فيما إذا كانت الصلاة جنازة نعم نافلة أو فريضة لا يصفون بين السواري إلا لعذر، وهو شامل أيضا لصلاة الجنائز، وسيأتي معنا مزيد تفصيل فيما يتعلق بالجنائز في موضعه إن شاء الله. مسألة: من أين يبدأ الصف عند التسوية؟ وهذه من المسائل المهمة، والجواب: يبدأ من خلف الإمام مباشرة، ثم بعدها على حسب ما تقدم من مسألة أن الأفضل لمن جاء يصف يمينا لعموم الأدلة التي فيها فضل ميامن الصفوف، على أن بعض العلماء يعل هذا الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الحديث أعله بعضهم، لكن لعموم الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، وأيضا كان الصحابة يتحرون الصلاة على يمين الإمام. وإنما الشاهد في هذا الموضع أن الصف يبدأ من خلف الإمام مباشرة، لا يبدأ من الطرف أو من الطرف، فإذا جاء فرد يبتدئ من خلف الإمام مباشرة، فلا يبتدئ من يمينه أو من يساره، من خلف الإمام مباشرة، ثم من شاء يصف بعدها عن يمينه أو عن يساره. طيب، وسيأتي معنا التنبيه على ما يتعلق بالذين يفعلون في المسجد هذا التوسعة، الآن سننبه عليها هذه، لكن أفردتها بسبب ما نراه هنا في هذه التوسعة. نعم، يبتدئ الصف خلف الإمام مباشرة ثم عن يمينه وعن يساره حتى يمتلئ الصف، ثم بعدها على نفس المسار يبتدئ الصف من خلف الإمام مباشرة، ولو كان الثاني أو الثالث أو الرابع من الوسط، هذا هو الخلاصة، ثم من شاء يدخل عن اليمين أو عن اليسار. هذه هي السنة التي ينبغي السير عليها، ويفرط في هذا المعنى الكثير من العوام، فيأتي ويصف في الطرف إما عن أقصى اليمين أو أقصى الشمال، وبعضهم يبقى منتظرا إلى أن يتم الصف، وهذا يعد من الأخطاء مخالفة للسنة. ومن الأخطاء الحاصلة في هذا الباب ورأيناه هنا في مسجدنا، مسجد أهل السنة، الآن توجد التوسعة هذه التي عن يسار الإمام، ويقاس عليها إذا كانت هناك توسعة عن يمين الإمام وهناك حائل، فامتلأ المسجد الأصل ثم ينتقل الناس إلى التوسعة التي عن اليسار أو عن اليمين، فإن الطريقة الصحيحة في إتمام الصفوف أن يبنوا على صفوف المصلين في المسجد الأصل. فمثلا إن كان هناك حائل ينظر آخر مصلي عن اليمين يكون عند الحائل، ثم من بعد الحائل مباشرة يبتدئ الصف إلى أن ينتهي. أما ما يفعله الناس من أنهم يصفون في التوسعة التي عن اليمين أو عن اليسار من الوسط، هذا يعد مخالفة للسنة، لأنه لا يوجد في ذاك الاتجاه إمام حتى تصف من الوسط، وإنما الإمام في هذا الاتجاه، فأنت لابد وأن تتم الصفوف على حسب اليمين، على حسب اليمين ليس على حسب اليسار. هذا هو فعل العوام الذي ننكره اليوم، ونحن نرى دون مبالاة، مع أننا ننبه والشيخ أظنه قد نبه، أليس كذلك؟ وإذا بهم يصف في الطرف أو يصف في الوسط، عاد يعني من أعجب ما يكون، يجلس منتظر يريد واحد يأتي معه يصف، وهذا والله معيب في حقنا كطلاب علم، ويقع منا مثل هذا الخطأ، هذا يعد خطأ واضحا. إن صففت في أقصى اليمين أو أقصى اليسار من التوسعة للمسجد، هذا يعد مخالفة للسنة، بينما السنة أن تتم الصف عن اليمين أو عن اليسار مباشرة من بعد الحائل تتم الصف. وتخيل لو أنه لا يوجد حائل، هل يليق؟ تخيل أن المسجد كبيرا بغض النظر عن وجود هذا الحائل الذي نراه الآن، لو أنه غير موجود هل يصلح الآن إن امتلأ الصف الأول ثم أردنا إقامة صف نبتدئ من الطرف عن أقصى اليسار أو من أقصى اليمين، أم أن السنة نبدأ من الوسط؟ السنة نبدأ من الوسط، من الوسط أعني من الوسط باتجاه الإمام، باتجاه الإمام، لكن في التوسعة لا يقال تبدأ من الوسط لأنه ما يعد وسطا بالنسبة للإمام، هو يعد أقصى اليمين أو أقصى الشمال، هذا واضح. أما ما يتعلق بالتقديم والتأخير، الأصل أن الصف يتم مع الصف مستويا، لكن لو قدم وأخر بسبب الزحام، بسبب الزحام الأمر فيه سعة، لكن الأمر الأشد نكارة فيما نراه هو أن يصف نعم أقصى الشمال في هذه التوسعة، وهذا يعد خطأ. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.